قال مراسل الجزيرة في دير الزور شرق سوريا إن مقاتلي جبهة النصرة وأبناء العشائر شنوا هجوما على قرية جديد عكيدات الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ريف دير الزور، وتمكنوا من السيطرة عليها بشكل كامل. وبدد الهجوم توقعات سابقة بأن ينجح النداء الذي وجهه أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في وقف الاقتتال بين الجانبين. لم تفلح توجيهات زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في فك الاشتباك بين جبهة النصرة وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، فقد استمر الاقتتال بين الجانبين في ريف دير الزور. مقاتلو النصرة مدعومين بأبناء العشائر شنوا هجوما على قرية جديد عكيدات انتهى ببسط سيطرتهم عليها، بينما تضاربت الأنباء عن مصير من يسمى والي الدولة الإسلامية في العراق والشام في ريف دير الزور عامر الرفدان. وبررت النصرة هجومها الجديد بأنه رد على مهاجمة تنظيم الدولة في وقت سابق السبت نقاطا تحت سيطرة الجبهة التي سيطرت أيضا يوم السبت وبالتعاون مع مقاتلي العشائر على مدينة البصيرة. وفي سياق المعارك أيضا شهدت منطقة الكبر هجوما من قبل الدولة الإسلامية في ريف دير الزور الغربي، حيث لقي عدة مقاتلين مصرعهم في الاشتباكات، اشتباكات يقول متابعون إنها قد لا تعطي فرصة لأي تعايش بقدر ما تعكس رغبة كل طرف في حسم الصراع لصالحه عبر إنهاء الآخر. واللافت أن طيران جيش النظام واكب تلك المعارك بقصف عدة مناطق في ريف دير الزور بينها الجنينة وشقرة، مما فاقم محنة الأهالي إصابات ونزوحا نحو مناطق أكثر أمنا. معنا من دير الزور طلاس السلامة قائد الجبهة الشرقية لجبهة الأصالة والتنمية. سيد طلاس، نود أن نعرف معك أسباب تجدد المعارك بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قام ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية بتحريك الخلايا النائمة على في قرى ريف دير الزور الشرقي من أبناء العشائر ومن الناس الذي يوالون الدولة، وفشلوا في هذه المهمة واستجدت على الحرب ضمن سيطرة جبهة النصرة، وقام شبه حلف موجود ما بين الجبهة الإسلامية وجبهة الأصالة وجبهة النصرة وأبناء العشائر وأحرار الشعيطات وباقي فصائل الجيش الحر، شبه تحالف لصد هذا العدوان. وهي مسألة حق وباطل، يعني مسألة الدولة هي مسألة باطل، كما قتل 30 شخص ما يقارب 30 شخص في الكبر، وقد قتل أيضا في قرية الصبحة مدنيين أعدموا إعدامات ميدانية وهم من قبيلة المشاهدة، كما أن العشائر في الأسبوع الماضي قدموا مبادرة وطلبوا من الدولة وقف القتال والتحكم للشرع ورفضوا. فالدولة أطبقت الحصار، يعني الشيء الذي لم يصل إليه النظام الدولة الآن تحققه، كما لها تواجد في الكم في بادية الشامية في منطقة يقال خضر مي، في منطقة قباجب، في الكبر، في الجزرة، في المنجم، وأيضا الخط الشدادي والحسكة. فهي تطبق الحصار على دير الزور وتمنع أي شيء للوصول إلى دير الزور. الأمور التي استطاع عجز عنها النظام تحققها الآن. ماذا عن الأوضاع الآن سيد طلاس؟ ماذا عن الأوضاع الآن؟ ماذا عن هذا التحالف أو شبه التحالف كما سميته؟ ماذا عن تواجده على الأرض؟ كيف هو ميزان القوة؟ موجود هذا التحالف وبقوة ممتازة جدا، وبعون الله اليوم تم تطهير المنطقة جديدة عقيدات مسقط رأس ما يسمى بوالي الخير عامر الرفدان، وقد قتل أخوه فايز الرفدان وهو لم يقتل، قتل أخوه فايز الرفدان وبعض القياديين وبعض مرافقته في قرية جديد. والآن الاشتباكات متقطعة من باب التمشيط في المناطق التي أعادت سيطرتها عليها هذا التحالف. أشكرك جزيلا. والمعنويات عالية جدا إن شاء الله. نعم أشكرك جزيلا. والوضع باختصار قطع الدولة، يعني هم من يهجمون اليوم. قلت لك أن الذين قتلوا في الصبحة مدنيين صفوهم تصفيات ميدانية. أشكرك جزيلا، شكرا طلاس السلامة، قائد الجبهة الشرقية لجبهة الأصالة والتنمية، كنت معنا من دير الزور. بيدرير أيضا في سوريا قالت مصادر تابعة للجبهة الإسلامية المقاتلة إن 40 على الأقل من أفراد قوة النظام قتلوا إثر تدمير حاجز الصحابة الواقع في الجهة الغربية من معسكر وادي الضيف في مدينة معرة النعمان بريف إدلب. وبحسب مصادر عسكرية فقد حفر مقاتلو المعارضة نفقا إلى داخل الحاجز المؤلف من 3 مبان، ثم وضعوا أكثر من 40 طنا من المتفجرات داخل النفق، ما أسفر عن نسف المباني بشكل كامل.